الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في الدورات التي تعقد لجرد المطولات الحديثية دون تعليق أو تلخيص لنيل إجازة السماع بها؟ هل هذا من طريقة السلف في نيل العلم؟ نعم، هذا من طريقة السلف رحمهم الله، كانوا يعقدون المجالس الحديثية يجردون فيها المطولات ويقرؤونها على مشايخهم ويعطونهم المشايخ فيها الإجازات. هذه طريقة سلفية قد عفى عليها الزمن إلا عند النوادر من طلبة العلم. فالدورات التي عقدها الشيخ صالح في جرد المطولات أو الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظهم الله جميعا في جرد المطولات أو غيره من العلماء، هذه طريقة طيبة وينبغي لطالب العلم أن لا يهملها، لأنه ربما لا يستطيع جرد هذه المطولة مع نفسه. فهذه الدورات ترتب لتكون عونا للطلاب على جرد هذه المطولات أمام شيخهم، مع بعض التعليقات اليسيرة من تصحيح أو تضعيف اللي يحتاجه الشيخ أحيانا، يعلق إما في تصحيح نسخة أو غيرها، ثم بعد ذلك يعطيه إجازة. فهذه طيب، لأن من طلبة العلم إلى الآن من لم يقرأ صحيح البخاري كاملا ومن لم يقرأ صحيح الإمام مسلم كاملا، لكن هذه الدورات فيها بركة عظيمة. في جلسات معينة في أسبوع أو في شهر تقرأ هذه الكتب الستة كاملة، هذا جهد عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه إحياء لسنة السلف الصالح رحمهم الله تعالى.